فات زمان ما جديد كل واحد جربه. عادت الأيام دارت نحن لا نتقربه. جوبنا راح من غير راسه أصله ما مالي سياسه. جوبنا راح من غير راسه أصله ما مالي سياسه. مبنى عسى الحب في عاسه مبنى فارس دنيا دارة يصفى الشوق يا حيارة ما لفارق الناس مزارة. يصفى الشوق يا حيارة ما لفارق الناس مزارة. باينة في عيون العذارة كل عاش لا جنارة. I'm I'm sorry.